ولذلك أيضا نوجه صرخة لرؤساء العشائر الكرام في المدينة، نقولهم نمد يد الإنسان للإنسان. هذا المنبر، إحنا كجماهير نحتاج اليوم نخلي إيدينا بيد بعض. الموظف اللي بالمستشفى، الطبيب ما يقدر يؤدي مهمته إذا من ادعمك جماهير، صح؟ رجل الأمن، رجل القانون بمركز الشرطة مثل ميسول فولي، يروح حتى يؤدي واجب الأمن، يطلعوا له ورا شوية ويجوه إنه بيقولون مولانا قبل كانت القوامة بالسلاح الخفيف، هسا بالرمانات، مولانا يضرب رمانة على البيت، تمام لو أنا غلطان؟ هنا أنا لازم أنا وياك نخلي إيدنا بيد بعض، نعينه حتى يؤدي مهمته، وما نقدر نخلي إيدنا بيده إذا مو رؤساء العشائر الكرام يساعدون. صح دا أحكي لو أنا غلطة؟ هذا خطاب الإنسان للإنسان، خطاب إنساني. المعلم ما يقدر يؤدي مهمته بالمدرسة، شنو هاي الذك اليوم صار؟ شنو معلم دا يؤدب للطالب يقول له ابني عيب عيب، طالب مسوي له سالفة شقدش كبرها ما اقدر احكيها على المنبر؟ مو هذا الموبايل هم سلاح ذو حدين، تمام؟ انت يا اب من حاط بيد الولد موبايل، من المحتمل ان ينحرف بي اذا ما تعلم على استخدامه. وهذا جايب مطببه للمدرسة يا جماعة، وترسل اخلاقيات من شافه الكادر التدريسي. يا جماعة البلد اذا تريد تقضى عليه، اي وطن اذا تريد تقضى عليه اقضى على النظام القضائي، سوي القضاء فاسد مو، واقضى على التعليم، انتهى الوطن تماما. فإحنا لازم من جهة لازم يبقى صوت العدالة، القضاء، منظومة الأمن لازم تبقى شغالة، وكل أبنائنا المجاهدين كديعينون رجل الجيش ورجل الأمن، صح له ولا لا؟ مو يجي ياخد دوره، إذا ياخد دوره ما مقبول. لا يقول أحد مطرقة الحوزة الباب وطت شرعية، لا الدعم إيه تأخذ مكانة، لا. ونظام التعليم، التربية قبل التعليم، صح ولا لا؟ من كادر تدريسي دي ربي للتلميذ يقول له تعال، شنو هاي؟ شنو التلميذ يروح للأب؟ الأب يصيح أفراد العشيرة، يهاجمون أفراد العشيرة المدرسة، بعدين يهاجمون الكادر التدريسي، ويجي هذا الفرد المعلم، اي والله يقول لي سيدنا أنا بعد ما أعلم، أنا بعد ما علي. ليش يا ما عليك؟ يقول لي كتلوني، طبوا لي للمدرسة. يرضيكم هذا الكلام يا شرفاء يا غيارة؟ يرضيكم هذا الكلام؟ شو حكايتك خفيفة؟ أفا يرضيك؟ يرضيك يوم العاشر تتحول لا طقطقات؟ يرضيك المدارس تتوقف عن تربية أبنائنا؟ يرضيك رجل الأمن ما يقوم بدوره يخاف؟ شنو رجل مرور واقف بالترافيك لايت، اطب من المدينه يقول لي سيد دخيلك اذكر على شنو هاي؟ ينزلوا لي يقول يضربني بنص الشارع. وين عايشين احنا؟ غابه؟ رجل مرور كرامته من كرامتي ومن كرامتك، هو ابن من؟ مو ابني وابنك. شنو يجي ينظم السير ينزل له واحد يتعدى عليه بنص الشارع؟ والله ليش تتعدى؟ أنا فلاني، منو أنت حتى توقفني؟ أوقفك وأوقف مية مثلك، قانون. أنتوا أبنائنا شبابنا، ابن الـ 12 والـ 14، أنتوا الجيل الجاي تقبلون بهذه الأمور؟ ها؟ انتوا اذا قبلتوا بيترى كارثه اذا الجيل الجاي قبل بالله نظام والفوضى وتحت عنوان من؟ تحت غطاء من هذا؟ احكي لي انت تحت غطاء من دي يصير؟ ها ها احكيها لا تخاف. تحت غطاء من؟ فلازم انا وياك نحط ايدنا بيدنا.